يقول العظم الآن الذراع منتهاهم يعني ما بينه وبين الكف فيه عظمين من اليمين من الجانب هذا والجانب هذا ووسط. العظم الذي للإبهام كوع، والعظم الذي للخنصر كرسوع، والرص ما وسط الذي بينهما. وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، العظم الذي يلي إبهام الرجل. وأنشدكم بيتا في هذا حتى لا تنسوا، يقول: فالبيتين وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر أن تجعل الكوع كرسوعا أو الكرسوع كوعا. نعم، احذر من الغلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.